بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله. عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة ابن عمير الحنفي، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته، فأبى الفرافصة، فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ذلك له، فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك فأبى، فأمر مروان بن الحكم بذلك المال أن يقبض من المكاتب، فوضع في بيت المال، وقال للمكاتب: اذهب فقد عتقت. فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر بنا قبل هذا كتاب العتق، وكذلك بدأنا بكتاب المكاتب، ويأتي بعد ذلك كتاب التجذير، وكلها ترجع إلى العتق وكلها تتعلق بالعتق، إلا أن المكاتب شراء العبد نفسه من سيده بمبلغ يأتي به إليه منجما، والتجذير تعليق العتق بالموت، يعني يعلق عتق عبده بموته، يعني معناه إذا مت ففلان حر، وقيل له مدبر لأنه يأتي بعد الموت، والحياة والموت دبر الحياة، والموت دبر الحياة. وقد مر بنا يعني فيما مضى في هذه الكتب يعني أنها مشتملة على أو غالبها أو أكثرها أو كلها تقريبا إلى أقوال مالك في مسائل الفقهية، ومررنا يعني عليها فيما مضى، وسنمر على عليها في حياتي، وذلك أن هذه مسائل تتعلق بالفقه، ولا والكلام فيها يحتاج إلى مراجعة المسألة من يعني عموما يعني عند مالك وعند غيره، ومعرفة يعني ما هو الأولى وما هو غير الأولى. ولهذا فإننا نكتفي بأن نمر يعني عليها إلا إذا يعني صحيح أن نعلق يعني بعض على بعضها مما يكون فيه رواية، وإلا فإننا نمر عليها كما مررنا على ما سبق قبل ذلك في هذا الكتاب الذي هو كتاب العتق، والكتابين المتفرعين عنه وهما المكاتب والمدبر. نعم. قال مالك: فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه، وذلك أنه يضع المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر، لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رقة، ولا تتم حرمته، ولا تجوز شهادته، ولا يجب ميراثه، ولا أشبه هذا من أمره، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقة. وهذا كما هو معلوم واضح أن كونه أن كون العبد يعني يريد أن يعطيه النجوم التي بقيت عليه، وأنه حصل عليها، وأن أحد صدق عليه وأعطاه، فإنه يعني يثق بذلك، وليس لسيده أن يمتنع من ذلك، لأنه الشيء الذي سيأتي إليه في نجوم سيأتي إليه دفعة واحدة، سيأتي إليه دفعة واحدة، وسيكون الولاء له، لأنه سيعتق وهو يعني وهو في ملكه، سيكون الولاء له. نعم. قال مالك: في مكاتب مرض يريدا، فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده لأن يرثه ورثة له أحرار، وليس معه في كتابته ولد له. قال مالك: ذلك جائز له، لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته، ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول: فر مني بماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ميراث المكاتب إذا عتق.

قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسم تلك القيمة فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بفرض قربها من الأجل وفضدها، ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضدها أيضا، ثم الألف التي تليها بقدر فضدها أيضا حتى يؤتى على آخرها. تقدر كل ألف بقدر موضعها من تعجيل الأجل وتأخيره، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت وما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر، وهو على هذا الحساب. قال مالك: في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب له وأعتق ربعه، فهلك الرجل هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصي له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق. قال يحيى: قال مالك: في مكاتب أعتقه سيده عند الموت، قال: إن لم يحتف ثلث الميت عتق منه قدر ما عمل الثلث، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك إن كان عن المكاتب 5000 درهم وكانت قيمته 2000 درهم نقدا، ويكون ثلث الميت 1000 درهم عتق نصفه، ويوضع عنه شطر الكتابة. قال مالك: في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر وكاتب فلانا، قال: تبدأ العتاقة على الكتابة. قال رحمه الله تعالى: كتاب التدبير. القضاء في ولد المدبرة. عن مالك أنه قال: الأمر عندنا في من دبر جارية له وولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبتهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. قال مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد عتها فولدها أحرارا، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرة أو مرهونة وأم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثل حال أمه يعتقون بعتقها. قال مالك: في مدبرة دبرت وهي حامل، إن ولدها بمنزلتها، إنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك: السنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. قال مالك: وكذلك لو أن رجل ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع قبل ما اشتهته. قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك يضع من زمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل لأنه غرر. قال مالك: في مدبر أو مكاتب ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت، قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرتقون برقه. قال مالك: إن عتق هو فإنما أم ولده مال من ماله تسلم إليه إذا عتق. قال رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في التدبير. قال يحيى: قال مالك: في مدبر قال لسيده: عجلني العتق وأعطيك 50 دينارا منجمة عليك، فقال سيده: نعم أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير، رضي بذلك العبد. ثم هلك السيد بعد ذلك بيومين أو 3. قال مالك: يثبت له العتق وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته وثبتت حقه وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مات في رجل دبر عبدا له، فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، لم يكن في مال حاضر ما يخرج فيه المدبر. قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده من الثلث ما يحمله عتق بمال عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه. قال رحمه الله تعالى الوصية في التدبير. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن كل عتاقة اعتقها رجل في وصية أوصى بها بصحة أو مرض أنه يردها متى ما شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى ما دبر. قال مالك وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون معها إذا اعتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء ولم تثبت لها عتاقة، وإنما هي منزلة رجل قال لجاريته إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. فقال مالك فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها ولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال مالك والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال مالك ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موطن لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وقد كان حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. قال يحيى قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، قال إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، فإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة فحاصوا الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصة ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في برضه. قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر وللعبد مال. قال مالك يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. وقال مالك في المدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث في ذهبته ويكون عليه ثلثاها. قال مالك في رجل اعتق نصف عبد وهو مريض فبت عتق نصفه او بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له اخر قبل ذلك. قال يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض، وذلك انه ليس للرجل ان يرد المدبر ولا ان يتعقبه بامر يرده به، فاذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فان لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد المدبر الاول. قال رحمه الله تعالى مس الرجل وليدته إذا دبرها. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها ولدها بمنزلتها. الإمام مالك رحمه الله مس الذي دبر الأمة التي دبرها أن ذلك أنه سائر لأنها لأن ولد فكون يطأها يعني وتلد يعني فهو مثل الولد الأول الذي صارت به أم ولد. يعني وهذا الأثر يعني عن ابن عمر يعني موقوف صحيح ثابت عن عبد الله بن عمر. وليس للإنسان إذا جبره أن يبيعها أو يهبها أو يتصرف فيها، وإن يسوغ له شيئا واحد وهو أن ينجز عتقها. إذا أراد أن يعتقها يعني قبل يعني قبل موته فهذا له، وأما البيع والهبة وغير ذلك فإن هذا لا يصح. ولهذا فإن كونه يمسها ويجامعها وهي أمته وأم ولده فإن ذلك لا بأس به، كما قال ذلك عبد الله بن عمر في هذا الأثر الصحيح عنه الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيع المدبر. قال يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. وإن مات سيد المدبر ولا مال له فيه عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته. فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يعيق إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي للدين. قال مالك: لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتري إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا. قال مالك: ولاؤه لسيده الذي دبره. قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. وقال مالك: العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته، إنما هما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلى إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. قال مالك: في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن لك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. قال رحمه الله تعالى: جراح المدبر. عن مالك أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه في دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه ثم يقتم عقل الجرح أثلاثا، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوا ثلثي العقل وأمسكوا نصيب عقد العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد، فيقول الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره، فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد ويعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 خمسونه مئة دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موبها فيها خمسون دينارا، فكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا. قال مالك: فإنه يبدأ بالخمسين دينارا التي في الشجة، يقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد ويعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة. فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت. فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقضى، وإنما هي وصية. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقد جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقد الثانية، وذلك إذا لم يكن على سيده دين. قال مالك: المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده عليه دين ولم يترك مالا غيره، قال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك. قال: فإذا زاد الغريب شيئا فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قد زاد الغريب على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يؤخذ العبد، لم يأخذ العبد. وقال مالك: في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يأخذه، فإن المجروح يأخذ المال، يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتصه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه. قال رحمه الله تعالى: جراح أم الولد. قال يحيى: قال مالك: في أم الولد تجرح، إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلامه بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل. فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزاكم الله خيرا أنتم على وضحتم وفتحتم لنا الفرصة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.